إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا. وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا عذابا قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله فلينظر الإنسان مما خلق إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله ليلة القدر خير من ألف شهر. بسم الله ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.